العالمين محمد بن عبد الله الصديق الأمين وعليه وصحبه الأطهار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لما مع آداب المفسر وشراطه، شراطه من آداب المفسر النفسي والأمور المتعلقة بالمفسر معنويات الأمور المتعلقة بالمفسر نفسه بذات المفسر. صحة العقيدة تكلمنا عنها. نعم. الأدب الثاني سلامة النية وحسن الخلق. سلامة النية وحسن الخلق. الخلق لا بد عند تحري الدقة في المعنى، لا بد أن يكون المفسر ممن سلمت نيته وحسنت أخلاقه. سلامة النية لا يلفظ في الآية بناء على كذا فكر مسبق. النية نيته وغرضه ومقصده فهم المعنى، المعنى العام الموجه لعامة المكلفين، لا أن يبحث عن معنى يتوجه به إلى طائفة أو فرقة أو جماعة. النية سلامة النية وحسن الخلق. لذلك قال السيوطي في الإتقان، الإمام السيوطي في الإتقان قال: ومن شرطه، من شرط التفسير، صحة ما يقصد، ومن شرطه صحة ما يقصد فيما يقول، صحة ما يقصد، سلامة النية، صحة ما يقصد فيما يقول ليلقى التسديد، ليلقى التسديد، السديد هو الصواب، السداد هو الصواب. ومن شرطه صحة ما يقصد فيما يقول ليلقى التسديد. ثم أورد الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيوطي أورد الآية في المعنى سياق سلامة النية وحسن الخلق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسلامة النية وحسن الخلق في شأن المفسر طالب التفسير، سلامة نيته المراد بسلامة النية وحسن الخلق المتعلق بالمفسر، سلامة النية وحسن الخلق بأن يكون نموذجا لما يدعو إليه القرآن. يمتثل أولا يعمل بما علم، الامتثال قدوة، أن يكون نموذجا، مثال، نموذجا لما يدعو إليه القرآن. يتمثل الأمور المطلوبة من المكلفين الواردة في القرآن، يتمثلها لا أن يعلمها فقط وأن يدركها فقط، يعلمها ويعتقدها ويعمل بها، أن يكون نموذجا لما يدعو إليه القرآن من صدق، علم خلق الصدق وعلم فضل الصدق، فلزمه أن يعمل بذلك الخلق، أن يتمثل خلق الصدق في نفسه أولا ثم يدعو الناس إليه بالآيات والأحاديث، أن يكون نموذجا لما يدعو إليه القرآن. والقرآن قد دعا إلى الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مهاجر مقيم مهاجر أم قيس لم يكن مع الصادقين، هجرته مكذوبة غير صادقة، ولذلك لم يهاجر الهجرة الشرعية فرارا بدينه ودعوة إلى الله، إنما هاجران الزواج صدق تمثل ما يدعو إليه القرآن، امتثال وتمثيل من صدق وإخلاص، الإخلاص في العمل في القول والعمل، لا أن يشوب عمله عمله وقوله رياء وسمعة، لأنهما من محبطات الأعمال الرياء والسمعة. لما يدعو إليه القرآن من صدق وإخلاص تواضع وتواضع، أن يتواضع لتعاليم القرآن أولا قبل أن يدعو الناس إليها، يدعو الناس إلى التواضع وهو على خلافه على الكبرياء والعجب والمفاخرة. من صدق وإخلاص وتواضع وحسن معاملة، أن يكون حسن المعاملة مع الغير، وهو الملخص الحديث الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة، بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموضعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، يألف ويؤلف لين الجاني. حسن المعاملة على وفق ما يدعو إليه القرآن، لأنه يريد تفسير القرآن، لا يكون طبيبا عليلا وهو يعالج الناس، هو عليل به علة لكنه يعالج، طبيب يداوي الناس وهو عليل مريض. فابدأ بنفسك فنهاها عن غيها فإذا فعلت فإنك عظيم. من صدق وإخلاص وتواضع وحسن معاملة وجهر بالحق، وجهر بالحق. مدار الجهر بالحق عند المفسر بيان المعاني والأحكام، هذا هو جهر بالحق، أن يبين المعاني وأن يبين الأحكام على حقيقتها، ذاك جهر بالحق. وعزة نفس، وعزة نفس، هذه بعض ما يدعو إليه القرآن ويدعو إلى تمثله، إعطاء النموذج فيه والمثال. وعزة نفس، لأن المؤمن عزيز بإيمانه وإسلامه، العزة بالله وإلى رسوله وللمؤمنين. عزة النفس، إذا كان المفسر على هذه الأوصاف متمثلا لها فإن تفسيره يؤدي غرضه، ما يقوم بتفسير وبيان وإيضاح يؤدي غرضه. سيما إذا عاش المفسر القرآن خلقا وأسوة بالهدي النبوي، إذا عايش المفسر المعايشة، إذا عايش القرآن خلقا، كل ما ذكر من الخلق، خلق الصدق، خلق الإخلاص، خلق التواضع، خلق حسن المعاملة، خلق الجهر بالحق وهو يعلمه، وخلق العزة. سيما إذا عايش المفسر القرآن خلقا خلقا وأسوة بالهدي النبوي، والرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل خلق القرآن. فقالت عائشة: ما تعرفون؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. القرآن اسمه كان، أين خبرها؟ تقديم متأخر يجب فيه الوجهان، تقديم متأخر والأصل كان خلقه القرآن، وكان خلقه القرآن. يؤدي تفسير المفسر المتمثل لأخلاق القرآن دوره وغرضه، ويتحقق المراد، يتحقق المراد من بعث النفس والحياة. بعث النفس، نفس المؤمنين، نفس المخاطبين، تبعثهم حياة الفهم والعلم والإدراك، فهم أحياء لكنك تحييهم بالعلم. من بعث النفس والحياة لتهتدي النفس، لتهتدي وتستنير بنور القرآن. يعني المفسر لا يكون أنانيا، يعلم المعاني، يتمثل أخلاق القرآن وكفى، لا ينقل ذلك إلى غير، فيعلم الغير المعاني ويتمثل خلق القرآن. لتهتدي النفس وتستنير بنور القرآن، الصحابة استلهم الصحابة تلك الروح، بعث الروح، استلهموا تلك الروح المحركة تحركهم نحو معرفة المعاني والأغراض والمقاصد الشرعية. استلهم الصحابة تلك الروح المحركة فصاروا على النهج النبوي فيما قاله ابن مسعود ما احفظون، كان رجل منا كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن، لا يعرف معانيهن والعمل بهن، لأن البعد عن سلوك القرآن وأخلاق القرآن البعد، البعد عن سلوك القرآن وأخلاقه يجعل التفسير جافا غير مثمر، جاف غير مثمر غير مؤثر. البعد عن سلوك القرآن وأخلاق القرآن يجعل التفسير جافا غير مثمر. هذا شرط آخر، شرط آخر الموهبة، الأمور النفسية، الأداب النفسية، الموهبة شيء نفسي عطاء إلهي. يشترط في المفسرين أن يكون ذا موهبة وحسن استعداد، يشترط في المفسر أن يكون ذا موهبة وحسن استعداد. وقد فسر بعضهم قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، قد فسر قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما بالموهبة، وعلمناه الضمير على ما يعود على الأرض الصالح، وعلمناه من لدنا علما. فسر بعضهم بالموهبة الإلهية لبعض عباده، الموهبة الإلهية لبعض عباده. سيما من يعمل بما علم، سيما من يعمل بما علم. الموهبة، الموهبة بالموهبة تنكشف معاني قد لا تظهر للغير، بالموهبة تنكشف معاني قد لا تظهر للغير فيعبر عنها بالنبوغ، النبوغ زيادة في الذكاء والذاكرة، النبوغ مثل النبوغ المغربي الكتاب الفلاني وصاحب به عند الله جنون. يعبر عنها بالنبوغ، ومن شرط من أعطي هذا النبوغ وهذه الموهبة، من شرط من أعطي الموهبة أو النبوغ أن يكون أول العاملين بوحي القرآن كما قلنا في حسن النية وحسن الخلق سلامات النية. من شرط من أعطي الموهبة والنبوغ أن يكون أول العاملين بوحي القرآن في الأخلاق والأحكام والثواب، أن يكون أول عاملين بوحي القرآن، وأن يكون مستعينا بالله، مستعينا بالله مدعما بمشاعر الإيمان واليقين. مدعما بمشاعر الإيمان واليقين، يعني أن يوظف تلك الموهبة في باب الإيمان واليقين والاستعانة بالله في طلب المراد المعنى والحكم. أدب آخر يتعلق بالمفسر، بذات المفسر، وهو التجرد عن الهوى. التجرد عن الهوى، الأصل في المفسر أن لا يناصر مذهبا وإن كان عليه، الأصل في المفسر أن لا يناصر مذهبا وإن تبناه وكان عليه. ولذلك ترون بعض الفقهاء وبعض المفسرين مصنفون في المذاهب الفقهية ولكنهم لا ينتصرون لما تبناه واقتنعوه، لا ينتصرون له، بل أحيانا يخرجون عن المذهب لقوة الدليل، لرجاحة الدليل، المجتهد المطلق. أبو بكر بن العربي أمامكم، المعافري وغيره من علماء الأندلس، ابن عبد البر له اجتهادات فقهية خارج المذهب قال بها وذكرها في مهيده وفي تذكاره، ألا يكون ألا يناصر مذهبه الفقهي أو العقدي. إذا كان من فقهاء أو كان من علماء الأديان، من علماء الكلام، مع أن كلمة علماء الكلام يراد بها عند إطلاقها الفرق التي تكثر من العقل في الاستدلال، تأتي أحيانا بالنقل لكن العقل مقدم عندها، تعتمده أساسا، تسموه علماء الكلام. علماء العقل ألا يناصر مذهبه الفقهي أو العقدي أو الفكري تجاهات الجماعات، الجماعة الفلانية مرشدها العام فلان بن فلان لدافعها مبادئه مبادئها. المفسر للجميع، لسائر الجماعات ولسائر الفرق، يبحث عن الحق ويدعو إليه، لا أن يدعي وأن ينتصر لآراء بعض الفرق وبعض المذاهب وبعض الجماعات. أن رؤية الله مستحيلة فيدافع عن الاعتدال، لن الزمخشرية، قال لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن الزمخشرية. موسى قال ربي أريني أنظر إليك، جعل الله قال إنها لن التعبيدية، فقالوا إنها لن الزمخشرية على المعنى الذي حملها عليها. ألا يناصر مذهبه الفقهي أو العقدي أو الفكري أو العملي، أو العملي من ناحية الفقهية من فروع الفقهية، يذكر الأقوال الفقهية في المسألة ويبين ما يميل إليه ولكن لا يدعو إليه، له أن يميل إلى رأي وإلى قول ولكن لا يرجحه للناس، يأخذ به ويميل إليه لكن لا يناصره ذلك الرأي. أو العمل لا يناصر مذهبا لا في الفقه ولا في الاعتقاد ولا في الفكر ولا في ناحية العملية على حساب نصوص القرآن، لأنه إذا دخل هذا الباب باب الانتصار للجهة وللاتجاه وللفرقة وللجماعة وللحزب، كل حزب ملاذ فرح، إذا دخل ذلك الباب فلا شك أنه سيدخل في تأويلات القرآن، يؤول حتى تخدم الآية مصلحته وغرره الذي يرومه، لا يناصر مذهبا على حساب نصوص القرآن الموجهة لعامة المخاطبين. القرآن يوجه كلامه وخطابه لعامة المخاطبين، لكل فرق لكل شيعة، أصحاب المذاهب الفقهية لا ينتصر أحدهم لما يراه، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، إذا رأيت رأي مخالف للسنة فضربوا برأي عرض الحائط وخذوا بالسنة، لا ينتصرون ولا ينافعون لما اقتنعوا عليه اقتنعوا به، لا يناصروا على حساب نصوص القرآن الموجهة لعامة المخاطبين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قلة الأهواء، تزود من الهوى، صحابة رضي الله عنهم كانوا على قلة الأهواء وعلى سلامة القصد، كانوا على قلة الأهواء وسلامة القصد، فلا ينتصر أحدهم لهواه، هوى النفس، ما تهواه النفس، ما تريده، ما ترغب فيه، لا ينتصر أحدهم لهواه ولا لرأي ولا لرأيه، بل يقصد الحق، يقصد الحق، ولذلك اختلاف الصحابة في المعاني والأحكام والتوجيهات اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، اختلافوا في المعاني والأحكام مثل عدة المتوفى عن زوجها الحامل، ها؟ بعض الصحابة ما تعرفون قال تعتد بأبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين، هذا المقرر 4 أشهر وعشر، بعضهم قال تعتد بأبعد الأجلين، إن وضعت حملها قبل 14 تعتد 14 أبعد الأجلين، بعضهم قال كما قال القرآن وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلم ينتصر أحدهم لرأيه ويفند ويبطل رأي الآخر، لا ينتصر أحدهم لرأيه بل يقصد الحق، هذا هو المطلوب. إذن هذه جملة الآداب، هذه جملة الآداب بمثابة قواعد نفسية، قواعد نفسية تعين على استخراج أسرار القرآن. من كان على هذه الآداب يرجى له أن يستخرج من القرآن أسرارا لا يصل إليها غيره إلا من كان مثله. جملة الآداب بمثابة القواعد النفسية التي تعين على استخراج أسرار القرآن. الشروط الفنية، شروط الفنية هذه آداب نفسية. الشروط الفنية، المراد بالشروط الفنية الأدوات العلمية الضرورية التي يحتاج إليها المفسر. الأدوات العلمية الضرورية التي يحتاج إليها المفسر، الأدوات العلمية، علوم الآلة، أن يكون عالما بها ملما بتلك العلوم التي تساعد على تفسير القرآن. من هذه الشروط الفنية الأدوات العلمية الموضوعية الضرورية، منها أنه يلزم طالب التفسير أن يتسلح بالعلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بجهله، العلم الضروري. يكون على إلمام بالعلوم المختلفة التي تخدم القرآن كاللغة والإعراب والفقه والأصول والتاريخ القصص القرآن، أن يكون ملما، وأساليب العرب أن يكون ملما بأساليب العرب، متى يأخذون بالحقيقة ومتى يأخذون بها ومتى يأخذون بالمجاز والكناية والاستعارة والتمثيل. هذه علوم ضرورية، ومن شرطه كذلك، من شرط المفسر أن يكون ذا أهلية صلاحية. الأهلية هي صلاحية، يقال فلان صالح بأن ينظر في الآية بأن يفسر الآية. الناس يعلمون ذلك، والناس الآن صاروا يميزون بين مفسر ومفسر. من كان قد تدرج في العلوم في طلب العلم فتجمع بعض الأدوات العلمية فيطمئنون إلى تفسيره، ومن عرفوه لم يعرف التدرج في طلب العلم فأصبح من الأمس إلى اليوم يفسر القرآن، يتصدر من القرآن، ينصرفون عنه. طبع البشر، المجتمع، ميزان. أن يكون المفسر ذا موهبة، ذا أهلية، أهلية، أن يكون مؤهلا. والأهلية فيما أشرنا إليه أن يعلم القواعد العلمية المقررة في كل فن. القواعد العلمية للفقه قواعده، وللأصول قواعده، ولعلم العقيدة والتوحيد قواعده، وللتاريخ قواعده، مناهج البحث. لابد أن يعلم القواعد العلمية المقررة في كل فن، حتى يجتنب الوعيد الموجه للذي يتصدى لتفسير القرآن حتى يتجنب الوعيد للذي يتصدى لتفسير القرآن وينبري لفتاوى المكلفين يطلب الفتوى ليجيب عنها ما لديه سؤال. جلس مجلس الناس فيسألهم ما لديه سؤال. هذا ينبري لفتاوى المكلفين وتقرير الأحكام عليها حتى يتجنب الوعيد في الحديث الصحيح حتى يتجنب الوعيد في الحديث الصحيح اتقوا الحديث إلا ما علمتم حديث الكلام أحاديث الناس اتقوا الحديث إلا ما علمتم ما بني على القواعد العلمية المقررة في كل فن ما بني على التسلح بالعلم الضروري اتقوا الحديث إلا ما علمتم فإنه من كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار فإنه من كذب على الله في القرآن فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب علي السنة فليتبوأ ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ التبوأ مقعده تبوأ مقعده التبوأ في الشيء الحسن المفرح لكن مقعده في النار يفرح الذي يسيء استهانة به وتحقيرا له استهانة التبوأ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق التبوأ بما يسيء ليس على حقيقته على سبيل التقريع والاستهانة تقريع فإنه من كذب على الله في القرآن ومن كذب علي في السنة وقول علي بكر تفرنا أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم الله بن عباس وقف في معنى كلمة فاطر فجاءه عربيا أنا ابتدأتها أنا فطرتها وعرف ذلك المعنى وغيرهم توقف في كلمة التخوف أو يأخذهم على تخوف فجاء رجل من هذيل قبيلة هذيل فقال التخوف عندنا التنقص توقف ف الوعيد الوارد في الحديث، وهذا الوعيد المتضمن في الحديث لمن يقول في القرآن برأيه وبدون أدوات علمية وقواعد علمية ولا علم ضروري، هذا الوعيد ينتظم في عموم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف لا تتبع الاقتفاء صار وراءه اقتفاء أثره، ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا القرآن نهى عن القول في معاني القرآن بغير علم، بغير علم وبغير أدوات وبغير قواعد علمية وضرورية. والحديث يؤكد هذا الأمر، يؤكد، فهو من قبيل السنة المؤكدة المقوية. نهى القرآن عن القول فيه بغير علم، ونهت السنة كذلك، فهي سنة مؤكدة مقوية تقوي وتؤكد وتدعم ما نطق به القرآن وما أراده. ولا تقف ما ليس لك به علم، إذن النهي عن الاتباع بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، النهي عن الاتباع بلا علم في القول أو العمل، لأنه من تبع غيره تبعه إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصير من النار، من تبع غيره بغير علم فإنه سلك مسلك الضلال، في الضلال يقلد هكذا، لا بد أن يعلم الجهة التي يسير فيها وإليها. من يتبع غيره بلا علم فقد سلك مسلك الضلال، لأن ذلك الاتباع بلا علم، لأن مثل ذلك الاتباع اتباع لما لم يعلم صحته من فساده، المتبع لا يعلم صحة ما يتبع فيه ويقلد فيه من فساده، يقلد وكفى. نعم، اتباع لما لم يعلم صحته من فساده، وكذلك القرآن شدد في التحريم، تحريم القول بغير علم، شدد في تحريم القول بغير علم، القول في القرآن بغير علم، في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي، حرمت الأمور كلها كذا وكذا وكذا وكذا، ومنها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من سورة الأعراف. فالنهي فيها نهي تحريم بصريح العبارة، قل إنما حرم ربي، النهي فيها عن القول بغير علم نهي تحريم. لأن القول على الله بلا بغير علم، لأن القول على الله وأن تقول على الله، أن يقول المفسر في القرآن ما ليس مرادا لله تعالى فيه، لأن القول على الله في القرآن افتراء وكذب، افتراء وكذب. افتراء وكذب غالب ما يبنى على الجهل واتباع الهوى، هذا في الغالب. هذا القول بلا علم الذي هو الافتراء والكذب على الله غالب ما يبنى، غالبا ما يبنى بناء على الجهل، على الجهل واتباع الهوى دون اتباع ما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على الهوى على الجهل واتباع الهوى دون اتباع ما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك فهما سليما. وفهم ذلك لما شرع الله عليه النبي، وفهم ذلك فهما سليما استنادا إلى الوحي، لأن مفسر النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت لك المهمة فأدى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، استنادا إلى الوحي فيما يؤيده من معنى أو حكم. المفسر ينظر في الآية في الحكم الذي يستفيده من الآية، هل هناك نصوص أخرى تؤيد ما استفاده أم لا، أم هو اجتهاد منه، هناك قواعد علمية تؤيده وتدعمه في ذلك أم لا. دون اتباع ما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك فهما سليما استنادا إلى الوحي فيما يؤيده من معنى أو حكم. ولذلك ففي قوله تعالى، ففي قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام هذا حلال وهذا حرام، لافتروا على الله الكذب، كذب وافتراء، القول بلا علم كذب وافتراء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إنما يفتري كذبا، إنما يفتري الذين لا يؤمنون بآيات الله، من سورة النحل. ففي قوله تعالى ولا تقولوا نهي عن التحليل والتحريم لأجل قول ينطق به اللسان، هكذا يجوز لا يجوز، حرام حلال، مباح واجب، نهي عن التحليل والتحريم لأجل قول ينطق به اللسان ويجول في الأفواه، ويزول في الأفواه، لا لأجل حجة وبينة. الذي يقول، الذي يصف بلسانه أحكام القرآن بالتحليل والتحريم لا يقيم أمره على الحجة والبينة، من شروط المفسر كذلك، من شروط المفسر الضرورية، قواعد العلمية الضرورية، أن يكون على إلمام بلغة القرآن. من شرطه أن يكون على إلمام بلغة القرآن البليغة الفصيحة، واللغة أداة من أدوات التفسير، ولا يكتفى بها وحدها كما أشرنا، الذوق اللغوي ولا الذوق الوجداني عند الصوفية. ما فسروا قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم صوفيا، هذه من باب عدم العلم وعدم امتلاك الأدوات العلمية الضرورية في التفسير، فوقعوا في المحظور، وإما تقلنا ما على حق وعلى صواب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فقالوا هذا ظاهر إشارته أن البيت هو القلب، قلب المؤمن، انتقل من الواقع إلى قلب المؤمن، فصار يعطون أوصافا للقلب من الكبرياء والعجب والحسد والغضب وكذا وكذا، قالوا هذه أمور لا تليق، ومن كان في قلبه هذه الأمور الملائكة يحترمونه، لا قواعد ولا شيء. أخرج الحديث عن موضعه واقع المحسوس، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فقال الأمر إلى قلب المؤمن، فقالوا هذه الصفات المذمومة كلاب تنبح في قلب المؤمن، والملائكة لا تصل إلى لا تدخل قلبا فيه كلاب، خروج عن الواقع إلى الإشارات، الإشارات الصوفية قواعد. يلزم طالب التفسير أن يكون على إمام بلغة القرآن البليغة الفصيحة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه فيما نقله البيهقي في شعب الإيمان، لقول أنس بن مالك لا أتي، أتي يعني جيء، أتى جاء، وهنا بني بني للمجهول، جيء به. لا أتي برجل غير عالم بلغات العرب. لا أتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. لا أوتي أصلب الحفر نفي النفي إثبات لا إلا لا أوتي برجل غير عالم بلغات العربية يفسر كتاب الله تعالى إلا جعلته نكالا. والنكال هو التأديب. السارق والسارقة طرأي وما جزاء ما كسب نكالا تأديبا. العقوبة التأديبية تؤدبه. بالإضافة إلى طلب الإلمام بلغة العرب التي نزل بها القرآن وبلهجات القبائل العربية المشهورة. نزل القرآن بلهجات أشهر القبائل المعروفة. لزم طالب التفسير أن يكون على إلمام بتلك اللهجات العربية لأنها توجه المعنى بداءة ولا يكتفي بها وحدها. بالإضافة إلى شرط الإلمام باللغة العرب باللغة العربية بلغة القرآن يلزم المفسر كذلك أن يكون ملما بعلوم القرآن علم علوم القرآن علم قائم بذاته. أن يكون ملما بعلوم القرآن كالناسخ والمنسوخ كالناسخ والمنسوخ فلا يحمل الناس على ما رفع عنهم رفع حكم سابق بحكم لاحق بدليل شرعي. إذن يعلم الناسخة الآية الناسخة والمنسوخة فقد يحمل الناس في توجيهه وتفسيره على الآية الأولى الآية المتقدمة. وغرض النسخ مصلحة المكلفين خفيف مصلحة لازم معرفته الناسخ والمنسوخ حتى لا يحمل الناس على ما رفع عنهم في التكليف من باب التخفيف والتيسير عليهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وحتى لا يكون ممن يقول بعدم ورود النسخ في الشريعة الصيحة التي يظهر لها صوت ويخفت لها حينا تموجات صيحة من بعض اللغويين ومن بعض الذين أصلوا لها ودعوا إليها بعض علماء اللغة وبعض علماء الأصول فتبناها المتأخرون وصاروا يدافعونها ويروجون لها. لكن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض للتاء المعجمة. مكث له معنى ومكث له معنى أم لا؟ الإعجام وعدم الإعجام بث وبتع الثمر والثمر بمعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول باب النزول، هذه بعض العلوم المساعدة إلى حد كبير المقربة إلى المعنى والمراد من الآية. باب النزول يعني أسباب في النزول والورود، طريق قوي في معرفة المسبب، الآية معنى الآية طريق قوي في معرفة المسبب. من شرح المفسر الشرح الأخير من شرح المفسرين أنه يلزمه الرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر التي تعنى بتفسير القرآن الكريم، يلزمه الرجوع إلى أمهات الكتب، لا المراجع ولا المريجعات ولا الكتيبات الذين لا يطيقون قراءة الأمهات يسمونها الكتب الصفراء، لا يطيقون يعجزون عن ذلك، الكتب الصفراء. يلزمه الرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر التي تعنى تشتغل وتهتم بتفسير القرآن الكريم، وذلك ليتحرى يعني هذه الكتب تساعده على أحكام التقييد والتخصيص والتفصيل، أحكام التقييد والتخصيص والتفصيل. بعض الأحكام في الشريعة تارد مورد العموم، ويصار إلى العموم فيها، وبعض الأحكام تارد مورد العموم والمراد بها الخصوص، خصيص باستعانته بالكتب التي تعنى بالتفسير يقف على ذلك، فيعرف متى يحمل العام على عمومه ومتى يحمل العام على خصوصه، ومتى يحمل الخاص على العموم، وما يحمل الخاص على الخصوص. تفضل. تقييد المطلق والتخصيص وتفصيل المجملات، آيات مجملة تأتي آية أخرى تفصلها في القرآن بالقرآن. إذا فعل ذلك، إذا فعل المفسر هذا، إذا اعتمد أمهات الكتب والمصادر التي تعنى بالتفسير، فإنه سيقف على الثروة الفقهية، لأن القرآن فيه فقه فهم، سيقف على الثروة الفقهية في آيات الله وخطابه للمكلفين، سيقف على الثروة الفقهية يعني العلم الغزير، ثروة العلم الغزير في الفقه في الفهم، في آيات الله في القرآن وخطابه للمكلفين في الطلب والإنشاء، في الطلب والإنشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء آخر بإذن الله.